بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الإمامة، يعني الإمامة في الصلاة، وهذه الإمامة الصغرى، لأن الإمامة الكبرى تكون لولي الأمر، أما هذه فهي إمامة خاصة، إمامة تكون في الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يتولاها، ويتولاها الخلفاء من بعده، ومن هنا كانت الإمامة أفضل من الأذان، حيث اختلف العلماء أيهما أفضل. فالإمامة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتولاها بنفسه، ثم الخلفاء الراشدون من بعده. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. قوله يرفع رأسه قبل الإمام يعني يرفع رأسه من الركوع، أو يرفع رأسه من السجود، والمقصود أنه يسابق الإمام، هذا المقصود، أنه يسابق الإمام، وهذا لا يجوز في الصلاة، لا يجوز للمصلي المأموم أن يتقدم على الإمام، فمسابقة الإمام لا تجوز. بل ظاهر هذا الحديث أنها كبيرة من الكبائر، لأنه توعد عليها بأشد أنواع العقوبات. توعد عليها بالمسخ، أن يمسخ الإنسان أن يتحول رأسه إلى رأس حمار، أو أن تتحول صورته إلى صورة حمار. فهذا يفيد أن مسابقة الإمام كبيرة من الكبائر، والجزاء من جنس العمل. يحول الله صورته إلى صورة حمار أو إلى رأس حمار، لأن هذا في الحقيقة فيه نوع من الغباء والبلادة. كون الإنسان يسابق الإمام هذا فيه نوع من الغباء والبلادة الموجودة في الحمار كما هو مشهور، لأنك أنت أيها المأموم لن تخرج من الصلاة حتى يسلم الإمام، مهما سابقت ومهما تقدمت فإنك لن تخرج من الصلاة إلا إذا سلم الإمام وأطلق سراحك، أنت محكوم به، أنت مقيد بصلاته، صلاتك مقيدة بصلاته، ما تستطيع أن تخرج مهما سبقت، لن تخرج من الصلاة حتى يسلم. طيب، إذا كان أمرك ذلك فمن الغباء والبلادة أن تسابقه، لأن هذه المسابقة لا تفيدك شيئا إلا أنها تفسد عليك الصلاة، ما تفيدك شيئا، لأنك أنت وباقي المصلين ممن يتابعون الإمام ويحافظون على صلاتهم سوف تنصرفون في وقت واحد. طيب، إذا كان الانصراف في وقت واحد، أنت أيها المسابق وذاك المتابع والمحافظ على صلاته إذا كان الانصراف في وقت واحد، إذن لماذا العيث في الصلاة؟ لماذا هذه المسابقة وهذا الإخلال الذي لا يجوز؟ هذا نوع من البلادة. المناسبة للحمار، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اختار كلمة حمار، ولأن الحمار رأسه كبير وليس فيه شيء، وهكذا يعاقب هذا الذي يسابق الإمام، يعاقب بهذا الشيء، وربما يعظم رأسه ويكون رأسا ضخما وليس فيه شيء. يعني من الفطنة والذكاء والفهم والعقل حمار. وقد قال بعض العلماء بهذا، يعني تأول المسخ هنا بالمسخ المعنوي وليس بالمسخ الحسي، قالوا يصيبه الله عز وجل بالبلادة والغباء وقلة الفهم وضعف العقل، يذهب عقله وفهمه فيكون كالحمار في الفهم. ولكن ظاهر الحديث أن المراد بالمسخ هنا المسخ الحسي، ينبغي أن يحمل الحديث على ظاهره، فيقال يحول الله عز وجل عقوبة له رأسه إلى رأس حمار. ويفيد الحديث أيضا أن هذه المسابقة تبطل الصلاة. ماذا استفاد هذا المتسابق إلا أنه أبطل صلاته؟ هذا المتسابق إذا تعمد المسابقة وتقدم على الإمام ورفع رأسه قبل الإمام في سجود أو في ركوع بطلت صلاته، لأنه فعل معصية، بل فعل كبيرة في داخل الصلاة، وهذا الذي فعله متعلق بالصلاة، لأن المعاصي إما معصية متعلقة بالصلاة وإما معصية خارجة عن الصلاة ليست متعلقة بها، فالمعصية التي ليست متعلقة بالصلاة لا تؤثر عليها إن شاء الله، كما لو صلى وفي يده خاتم من ذهب فصلاته صحيحة، لأن هذا الخاتم الذهب ما له علاقة بالصلاة. أما إذا فعل معصية أو مخالفة متعلقة بالصلاة، كما لو قرأ القرآن أثناء الركوع أو أثناء السجود وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أو رفع رأسه قبل الإمام متعمدا وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لا شك أنها تبطل صلاته. ويندرج تحت القاعدة المشهورة أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، تفسد، والله المستعان. وهنا عندنا في مسألة المتابعة للإمام عندنا أربعة أنواع أو أربع حالات. الحالة الأولى المتابعة، والحالة الثانية الموافقة، والحالة الثالثة المسابقة، والحالة الرابعة التخلف والتأخر. الواجب على المأموم أن يأخذ بالحالة الأولى المتابعة، أن يتابع الإمام في أفعال الصلاة، يأتي بها بعد الإمام كما سيأتينا في الأحاديث التي تأتي إن شاء الله. إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخره. المتابعة أن يفعل أفعال الصلاة بعد الإمام. أما الحالة الثانية الموافقة، أن يأتي بها مع الإمام، يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام، هذا مكروه، ولو قيل بالمنع منه وتحريمه لما كان بعيدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمرنا بالمتابعة، إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فإذا وافقناه في الركوع وفي السجود فقد خالفنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي أمر بالمتابعة، فإذا وافقنا الإمام وقعنا في المعصية والمخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، على التحقيق في هذه المسألة. والحالة الثالثة المسابقة وهي حرام وتبطل الصلاة، كما أفاده هذا الحديث الذي معنا الآن. الحالة الرابعة التأخر عن الإمام، يعني الإمام يركع وهذا ينتظر واقفا ثم يركع، وهذا أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإذا ركع فاركعوا. عقب بالفاء، والفاء هذه حرف عطف تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني تفيد المباشرة، يعني المعنى إذا ركع فاركعوا مباشرة، وإذا سجد فاسجدوا مباشرة، لا تتأخروا. فالتأخر عن الإمام والمباطأة هذه أيضا لا تجوز، هذه كالموافقة. هذه هي الحالات التي يكون فيها الإمام مع المأموم أو المأموم مع الإمام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام في الصلاة ليؤتم به، ليقتدى به في أعمال الصلاة وفي أفعال الصلاة. طيب، إذا كان كذلك فينبغي المتابعة له، ولذلك قال النبي: فلا تختلفوا عليه. لا تختلفوا عليه، هذا راكع وهذا قائم وهذا كذا وهذا كذا، لا، كلنا نتابعه، إذا ركع ركعنا وإذا سجد سجدنا إلى آخره. قال: فلا تختلفوا عليه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك وأوضحه وبينه، فقال: فإذا كبر فكبروا. والفاء تفيد المباشرة، فإذا كبر فكبروا مباشرة، إذا كبر تكبيرة الإحرام فكبر مباشرة. نستفيد من هذا أن ما يفعله بعض المأمومين المصلين إذا وقف في الصلاة وكبر الإمام لا يكبر بعد الإمام، وإنما ينتظر يقول دعاء يسمونه النية: نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات حاضرا في مسجد كذا وخلف الإمام فلان إلى آخره. بعضهم يطيل، بعضهم يقصر، بعضهم ينقص وبعضهم يزيد، ما يكبرون خلف الإمام مباشرة، لا ينتظرون يقولون هذا الدعاء، وهذا الدعاء بدعة، لأن النية في القلب والتلفظ بها بدعة. ولكن إذا كبر الإمام، إذا قال الإمام الله أكبر مباشرة، أنت أيها المأموم تقول الله أكبر. فإذا تأخرت تقول نويت أن أصلي كذا وكذا، خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دليل على أن هذا الدعاء دعاء النية أنه بدعة. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا قال سمع الله لمن حمده الإمام فقولوا ربنا ولك الحمد، أيضا فيه دليل على أن المأموم يقتصر على هذه الكلمة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المأمومين بإعادة سمع الله لمن حمده. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، ما قال كذا، وإنما قال فقولوا ربنا ولك الحمد، ثم جاء بالحرف الفاء الذي يفيد المباشرة، يعني فقولوا أنتم مباشرة سمع الله لمن حمده. فدل هذا على أن كلمة سمع الله لمن حمده يقولها الإمام فقط، هذا القول الراجح في هذه المسألة، خلافا للقول الثاني حيث ذهب بعض العلماء إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، قال ضعيف. القول الصحيح في هذه المسألة أن المأموم يقتصر على كلمة ربنا ولك الحمد، والحديث واضح في هذا، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا يؤكد لك على أهمية المتابعة للإمام. المتابعة للإمام فرض من الفرائض، لأنه من أجلها ترك القيام في الصلاة، والقيام في الصلاة من فرائضها، فرض من فرائضها، وقوموا لله قانتين، والفرض لا يترك إلا لفرض. فجلوس المأمومين وراء الإمام، لأن الإمام جالس وهم جلسوا من أجله، جلوسهم هذا يبين أن المتابعة فرض وأنها مقدمة على القيام. فصلوا جلوسا أجمعون، وأجمعون توكيد للضمير في فصلوا، فصلوا صلوا فعل أمر، والفاعل الواو، الضمير المتصل هذا هو الفاعل. جلوسا حال، أجمعون توكيد للواو للفاعل، ولذلك جاء مرفوعا، لأن التوكيد من التوابع في اللغة، وهي أربعة: العطف والبدل والتوكيد، وماذا أيضا؟ والنعت، صفة. فأجمعون هنا توكيد، لذلك جاء مرفوعا، وجاء في رواية أجمعين، لكن هذه الصحيحة، هذا الصواب، أجمعون. وتلك رواية أجمعين أيضا لها تخريج، تخرج من حيث اللغة. إذن هذا الحديث أفاد وكشف لنا عن مسألة المتابعة للإمام، وأنها فرض، وأن المتابعة معناها أن يباشر المأموم أعمال الصلاة بعد الإمام مباشرة، لقوله فاركعوا فاسجدوا فكبروا إلى آخره. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاك، يعني وهو مريض، فصلى جالسا من شدة المرض، لأنه عليه الصلاة والسلام سقط من على فرس فجحش كتفه، تأثر، فما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يصلي جالسا. وهذه مصائب تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام لترفع درجته عليه الصلاة والسلام. وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم في الصلاة أن يجلسوا، والإشارة في الصلاة لا بأس بها إذا كانت من مصلحة الصلاة، لا بأس بها، تشير. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة بالناس صلاة الرباعية، فلما جاء عند التشهد الأول لم يجلس، قام عليه الصلاة والسلام سهى، فسبح الناس له. ومعلوم أن الإمام إذا قام إلى الثالثة واستتم قائما فإنه ما يعود إلى التشهد، ما يجلس، يكمل. وهذا التشهد الأول يجبره بسجود السهو، ولكن الناس سبحت، قالوا سبحان الله، يعني تركت التشهد. والنبي قد وقف وقام واستتم قائما، والناس تسبح وهم جلوس، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن قوموا، فقاموا معه. فبعدما قبل أن يسلم سجد عليه الصلاة والسلام سجدتي السهو. فالإشارة في الصلاة لا بأس بها إذا كانت مصلحة الصلاة. كذلك هنا أشار إليهم أن يجلسوا. في الحديث الأول أشار إليهم أن قوموا، وفي هذا الحديث أشار إليهم أن يجلسوا. قالت فلما انصرف يعني فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذن الإمام إذا صلى جالسا نصلي خلفه جلوسا، ولو لم يكن بنا علة. لماذا؟ متابعة للإمام. المتابعة فرض. ولذلك الإنسان أحيانا من أجل متابعة الإمام يترك بعض الأشياء ويفعل بعض الأشياء في الصلاة. أنت إذا كنت مسبوقا ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام يجلس في التشهد الأول وهذه الركعة الأولى لك، فإنك تجلس متابعة له مع أنك في الركعة الأولى، ليس عليك تشهد ولكنك تجلس متابعة للإمام، تجلس وتقول التشهد وأنت في الركعة الأولى بالنسبة لك، ولكن المتابعة للإمام. فالمتابعة للإمام أكيدة وقوية وفرض، ما يجوز الاختلاف عليه. ولذلك لأنه إذا اختلف عليه دخل الخلل في الصلاة ودخل الاضطراب في جماعة المصلين، هذا لا يجوز. الاختلاف والاضطراب في جماعة المصلين في الصلاة، وهي أعظم ركن في الإسلام بعد التوحيد، يؤدي بهم إلى اختلاف عظيم في قلوبهم، أليس كذلك؟ اختلافهم في الصلاة يؤدي بهم إلى اختلاف عظيم في قلوبهم وفي منهاجهم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان في منى، وعثمان صلى 4 ركعات على خلاف ما كان عليه النبي، وعلى خلاف الأمر الأول الذي كان عليه النبي وكان عليه أبو بكر وعمر، صلى 4 ركعات، فأنكر ذلك عبد الله بن مسعود فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لقد صليت خلف رسول الله فما زاد عن ركعتين، وصليت خلف أبي بكر فما زاد عن ركعتين، وصليت خلف عمر فما زاد عن ركعتين، فيا ليت حظي من 4 ركعات كحظي من 2 ركعتين، يعني يا ليتني أخذ من الأجر والثواب من 4 ركعات كما أخذ من 2 ركعتين، يعني يقول ركعتان أفضل. ولكن ابن مسعود رضي الله عنه كان قد أتم مع عثمان ولم يختلف عليه، أكمل الركعات 4، فقيل له فلما أتممت؟ يعني إذا كنت تنكر 4 ركعات أنت صليت مع 4 ركعات، لماذا أتممت؟ ماذا قال؟ قال الخلاف شر. ما أعظم فقه الصحابة. الخلاف شر. وافقه، هو أمير المؤمنين، هو الخليفة، وافقه في هذا. لو صلى ابن مسعود لو صلى 2 ركعات لوقع الخلاف والشر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل الاضطراب، دخلت التشويش، ودخل البلبلة. فالصحابة من أبعد الناس عن أسباب الخلاف، وخلافهم سرعان ما يرفع وينتهي من فقههم وقوة دينهم وصلابة منهجهم رضي الله تعالى عنه. أما نحن الآن نختلف على أدنى المسائل، واختلافنا يصل ويصبح كالجبال ولا حل له، ما في حل، ما يمكن الحل. ونتفرق ونتشتت ونتنازع ونكون شيعا وما في حل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. المقصود الآن أن الواجب على المصلين الاقتداء والمتابعة للإمام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا الذي ينفرد خلف الصف ويشد عن الجماعة صلاته باطلة. الواجب أن يكون مع الجماعة وأن يتابع الإمام متابعة صحيحة، فإذا اختلف على الإمام فباطل فصلاته باطلة، إذا شد عن الجماعة وصلى خلف الصفوف وحده صلاته باطلة. الصلاة يا إخواني قوام الدين، أعظم شعيرة في الإسلام، أعظم عمل في الدين. وأقيموا الصلاة، الصلاة هذه لها أثر عظيم على المسلمين، على وحدتهم واجتماعهم وعلى قوتهم، ما هو شيء سهل. إقامة الصلاة لها أثر عظيم على عقيدة المسلمين وعلى دينهم وإيمانهم وقوتهم واتحادهم إلى آخره، ولكن أين إقامة الصلاة؟ وأكثر بلاد المسلمين ما يقيمون الصلاة، بمعنى أنهم ما يلزم بها، من أراد أن يصلي فليصلي، ومن أراد أن يترك الصلاة فليتركها، ويؤذن للصلاة والناس في تجاراتهم وفي أسواقهم والمحلات التجارية مفتوحة والبيع والشراء قائم، أليس كذلك؟ إذن أين إقامة الصلاة؟ لا بد أن يلزم بها الناس، يلزم بها الناس وتقام الصلاة في المساجد ويصلي الناس، هذا أعظم شعار في الدين. ولكن أمور كثيرة قد ضيعت ومنها الصلاة، والله المستعان، إلا من رحم الله. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذه سنة الآن مفقودة عند كثير من الناس مع الأسف، وهذا أيضا فيه ما كان عليه الصحابة من حسن الاقتداء والمتابعة لإمامهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان عندهم حسن المتابعة واقتداء بالنبي إلى هذه الدرجة. كيف؟ كان النبي إذا خر ساجدا، إذا خر ساجدا ماذا يفعل أصحابه بعده وراءه؟ ينتظرون، ينتظرون واقفين، ما يحني أحد منهم ظهره، ما ينحني أبدا، ما ينثني، يبقى واقفا هكذا قائما صلبه، ما ينحني حتى يضع النبي جبهته على الأرض. فإذا وضع النبي جبهته على الأرض خر ساجدين. أرأيتم إلى حسن المتابعة؟ والآن ما الذي يجري؟ بمجرد أن ينحني الإمام، بمجرد أن يحني الإمام ظهره إلى السجود تجد المأمومين والناس يتسابقون إلى الوقوع على الأرض، وربما بعضهم يقع جبهته على الأرض قبل الإمام. نحن عندنا عجلة ومسارعة يا جماعة، لماذا نحن نفسد صلاتنا أو لماذا نخل بها ونؤثر عليها؟ انظروا إلى الخشوع والتأني الذي كان عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الآن إذا الإمام أراد أن يسجد، من الناس الآن تجده وتراه معك في الصف ينتظر واقفا حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، قليل من طلاب العلم، قليل من طلاب العلم، وأغلب الناس لا يعرفون هذه السنة بمجرد أن ينحني الإمام انحنوا معه. وإذا كان الإمام ثقيلا أو كبيرا في السن أو شيخا يسجد هكذا بصعوبة ويتباطأ، إما لشيخوخته وإما لأنه مثلا يكون عاجزا أو ثقيلا، ثقيل البدن مثلا، تجد الخفيفين من المصلين يسبقه، لا حول ولا قوة إلا بالله، مشكلة. وبعض الناس تجده هكذا متهيئ ومتوثب، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ورفع الناس، تجد هذا الرجل متوثب ومتحفز كأنه يريد أن ينطلق، بمجرد ما ينحني الإمام انطلق. وتجده الإمام أحيانا يتحرك مثلا وهو قائم قبل أن يسجد، يفعل برأسه هكذا، تجد هذا الرجل يفعل هكذا كأنه يريد أن ينطلق ويتراجع. فعلا في يعني شيء، يعني شر البلية ما يضحك، أمور والله مضحكة، حتى أن بعضنا تجده يكرر يهز رأسه هكذا، يفعل هكذا ويفعل هكذا ويفعل هكذا، يريد بس الإمام ينحني وهو يخر ساجدا. عجلة من الشيطان، التأني والمحافظة على حسن الصلاة وحسن الاقتداء بالإمام، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم نقع سجودا بعده، ثم نقع سجودا بعده، أين هذه، يعني هذه الأمور الطيبة وهذه السنن التي أصبحت مجهولة ومهجورة عند كثير من الناس، أين هي من صلاة الناس اليوم؟ هذا من العلم النافع، لا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا المقدار من الأحاديث ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم. هنا أسئلة ما شاء الله كثيرة. هنا يقول الرجاء ذكر قصة ذاك العالم الذي حول رأسه رأس حمار عند إنكاره لهذا الحديث. والله أنا ما أدري ما هذه القصة. إذا صلى الإمام 5 ركعات مثلا في صلاة الظهر والمأموم عرف أن ذلك زيادة وقد سبح للإمام فلم يقعد، فهل يتابع الإمام في ذلك؟ وما يفعل المأموم في هذه الحالة؟ هل يسلم من ينتظر الإمام؟ لا، الصحيح في هذا ما عليه جمهور أهل العلم أن الإمام لا يتابع على الزيادة، لأن الزيادة هذه غلط ووهم من الإمام، ما يتابع، يجلس. بل إن جمهور أهل العلم يحرمون المتابعة في هذه الحالة، لأن الواجب عليك أن تصلي كم؟ 4 ركعات، فإذا قمت فقد صليت 5 ركعات، فتجلس تنتظر حتى ينتهي الإمام من 5 هذه وتسلم معه، هذا الصحيح. فإن قال قائل المتابعة للإمام فرض، قلنا نعم، ولكن ليس في الغلط، ليس فيما يغلط فيه الإمام ويهم فيه الإمام. رأيتم؟ الموافقة تكون في السنة، تكون في العبادة الصحيحة، تكون فيما يحسن فيه الإمام. أما إذا غلط الإمام وأخطأ ووهم ما يوافق ولا يتابع. لو صليت خلف إمام مثلا ما يضع يديه على صدره، يرسل اليدين، أنت ما تتابع على ذلك، تضع يديك على صدرك. فإذا ترك الإمام السنة أنت ما تتابعه، تفعلها، تفعل السنة. إذا أخطأ الإمام أو وهم أو غلط أو سهى أنت ما تتابع على ذلك، المتابعة ما تكون في الغلط أو في ترك السنة، المتابعة تكون كما يحسن الإمام. أما من قال من العلماء أن المأموم يقوم إلى الخامسة هذا قول ضعيف، هذا ليس بجيد، والله أعلم. يقول إذا سمع المأموم تكبيرة الإمام عند الرفع من السجود فقام المأموم مباشرة وكان الإمام يجلس جلسة الاستراحة، فما حكم عمل المأموم؟ ما عليه شيء، لكن ينبغي أن يتابع الإمام في جلسة الاستراحة، وهذا لأن المأموم نفسه ما يطبق هذه السنة. يقول رجل صلى الجمعة ولكن وجد الخطبتين باللغة الإنجليزية، فما حكم صلاته مع أن هذا الرجل لا يعرف هذه اللغة؟ صلاته إن شاء الله صحيحة، لأن الخطبة باللغة الإنجليزية تجوز إذا كانت هناك حاجة، لأن إذا كان الموجودون كلهم من الإنجليز ما يفهمون العربية فحينئذ يجوز أن يخطب بلغتهم. ولكن العلماء يقولون الآيات القرآنية يذكرها بالعربية ثم يترجم لهم المعاني، وكذلك المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره كذلك يكون باللغة العربية، يعني المقدمة والحمد والصلاة على النبي والآيات بالعربية، والفوائد والأحكام تكون بلغة القوم الموجودين، لا بأس بذلك، هكذا أفتى أهل العلم. ولأنه إذا خطب بالعربية إيش الفائدة؟ ما في أحد يفهم هذه اللغة، فماذا يفعل؟ لا، يخطب لهم بلغتهم. فالأخ هذا الذي حضر هذه الخطبة أو هذه الصلاة لا بأس بذلك، يعني صلاته صحيحة، لأن الإمام صلاته صحيحة، لأن هذه الصلاة صلىها الإمام صحيحة، وإذن هو صلاته صحيحة أيضا. هل التأخر والتخلف يبطل الصلاة؟ الجواب لا، التأخر والتخلف ما يبطل إن شاء الله، ولكن إذا تأخر بحيث أن الركن فات عليه مع الإمام فقد فرت عليه الركعة، يعني الإمام مثلا ركع وهذا بقي، يعني ما ركع مع الإمام، بقي يفكر هكذا ويتأمل في الحياة، فركع فالإمام يقال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وسبح، وهذا الرجل بقي قائم، فلما أراد أن يركع رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده، فات عليه الركوع، يعني هذا الركعة فات عليه يقضيها. ما حكم التبرع بالأعضاء؟ نحن إيش لنا في التبرع بالأعضاء الآن؟ هل نحن في الصلاة؟ هل التأخر؟ هل لي أن أذكر ذكر دخول المسجد في دخول المصلى؟ فإن كان فهل نقول كما لمن ذكر أنه بدعة؟ المصلى لا يأخذ حكم المسجد، المصلى لا يأخذ حكم المسجد، وهذه الأذكار جاءت المسجد ما جاءت المصليات، ننتبه لهذا. هل يجوز الانتقال من الفريضة إلى النافلة والعكس بالتفصيل؟ الانتقال من الفريضة إلى نافلة مطلقة غير معينة لا بأس به، والتفصيل هذا يا أخي أنا لا أنشط له، نبغى ننتهي. إذا لم أتمكن من قراءة الفاتحة مع الإمام وركع، إذا لم أتمكن من قراءة الفاتحة مع الإمام وركع بقيت أقرأ الفاتحة، فلما ركعت قال سمع الله لمن حمده، فما الحكم؟ الحكم أن راح ذلك الركعة، ولماذا تقرأ الفاتحة؟ تكفيك قراءة الإمام تكفيك. ثم إذا ركع الإمام لا تشتغل بشيء آخر أنت تفعله، اركع، وفي هذه الحالة الفاتحة تسقط عنك، لا تجب عليك، عرفت؟ إذا ركع الإمام اركع معه، لا تشتغل عنه بشيء، لا الفاتحة ولا غيرها، وتسقط عنك الفاتحة في هذه الحالة. بعض الأئمة يكبرون قبل أن نسوي الصفوف، فهل ننشغل بتسوية الصف حتى يستقيم أو نتابعه في التكبير؟ لا، تسوية الصف أولى، يسوى الصف ثم تكبرون. إذا استتب الإمام قائما ولكن لم يشرع في قراءة الفاتحة هل يرجع؟ أو قام قليلا هل يرجع؟ لا، الإمام حتى ولو لم يقرأ الفاتحة إذا استتم قائما لا يرجع حتى ولو لم يشرع في الفاتحة. ما هو شرط يعني أن يشرع الفاتحة؟ هنا سؤال يقول: ما المناسبة من قوله للبراء ابن عازب حدثني وهو غير كذوب؟ كلمة غير كذوب هذه اختلف العلماء فيها والشراح، يعني من المقصود بها؟ والظاهر أن المقصود بها البراء، ولكن كلمته هو كذوب أراد التوكيد على صحة الرواية وعلى صدق البراء، فهي كلمة ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها. وهنا طبعا كلام كثير حول هذه الكلمة، وهل هي من المراد بها؟ وهنا كلام طيب للنووي رحمه الله، النووي رحمه الله له كلام جيد في حول هذه الكلمة، لكن لم ينقله هنا. يقول ما في كلام النووي رحمه الله، ما ذكر ما نقل عندي، لكن هنا يقول إنما المراد تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع. هذا من كلام النووي، هذا مأخوذ من عبارات النووي، يعني كلمته هو كذوب أراد تفخيم الأمر وتقويته وتأكيد الخبر في نفس السامع، وهذا لا بأس به. ابن مسعود يقول حدثني الصادق المصدوق على النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمة غير كذوب هذه ما فيها شيء، ويرجع إلى الكلام في فتح الباري. هنا يقول: قال الخطابي: هذا القول لا يوجب تهمة الراوي، إنما يوجب حقيقة الصدق له. قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى. كان أبو هريرة يقول: سمعت خليلي الصادق المصدوق، سمعت خليلي الصادق المصدوق، وقال ابن مسعود: حدثني الصادق المصدوق، وقال عياض وتبعه النووي: لا وصم في هذا على الصحابة لأنه لم يرد به التعديل. انتبه، هذا الكلام الذي أنا أردته، ما أرد التعديل، كلمته غير كذوب ما أرد بها التعديل، لأن الصحابة ما يحتاجون إلى أحد يعدلهم، الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وتزكية الله لهم، ما أحد يعدلهم من الأمة، إذ كيف يعد الصحابة هم أفضل الأمة، فكيف يأتي المفضول يعدل الفاضل؟ ما يمكن. فهذا قاله ليس لم يرد به التعديل، وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم. ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدثني الحبيب الأمين، وقد قال ابن مسعود وأبي هريرة فذكرهما، قال: وهذا قالوه تنبيها على صحة الحديث، لا أن قائله قصد به تعديل راويه. يعني هذه كلمة هو غير كذوب أراد تفخيم الأمر وتأكيد الحديث وصحة الخبر في نفس السامع، ولم يرد به تعديل الصحابي، الصحابي ما يحتاج أحد يعدل من التابعين، الصحابي ثقة وعدل والحمد لله. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.